فالنمام يطلب العنت والمشقة والشر والفساد في حق الأبرياء المتآخين المتصافين المتوادين، وهذا كله مما يبين لنا خطورة حال النمام، وأنه شر عظيم على المجتمع، لأن وظيفته في المجتمع نشر العداوة بين الناس. لا يهدأ له بال ولا يرتاح له خاطر إلا إذا رأى الإخوة متباغضين والمتآخين متعادين، ورأى في الأبرياء العنت والمشقة، فإذا رأى ذلك شعر أنه قد أنجز مهمته وأدى وظيفته. ولكن له عند الله عقوبتان، إحداهما معجلة في هذه الحياة الدنيا بأن يفضحه الله ولو كان متواريا في بيته. عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: ما هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: ويل لكل همزة لمزة. قال: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الباغون البراء العنت. فذكر رضي الله عنه هذه الثلاثة تفسيرا للمتوعدين في الآية بالويل. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، رواه أحمد. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، رواه ابن ماجه. ونسأل الله جل في علاه أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيدنا من سيء الأخلاق لا يعيدنا من سيئها إلا هو، وأن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا أجمعين سبل السلام. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.